بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية وخير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أرحب بكم في اليوم السادس والأخير من أيام هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، وهكذا الدنيا نزول وارتحال. فما يبقى يا أخوان إلا الأثر الطيب والعمل الطيب والكلمة الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن كما اجتمعنا في هذا المكان في هذه الدورة أن نجتمع في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكعادتنا في كل يوم نعمل مراجعة لما سبق دراسته في اليوم السابق، وثم نبدأ بالدرس الجديد من باب الربط بين الموضوعات. وكنا بالأمس تطرقنا إلى موضوع الإرث بالتقدير والاحتياط، ودرسنا من حالاته حالة الخنث المشكل والمفقود، كيف نورث الخنث المشكل وكيف نورث المفقود. قلنا بأن بعض الورثة له حالات تتردد بين الوجود والعدم، أو بين الذكور والأنوثة، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، مثل الحمل والخنث المشكل، وقد يكون موجود حي يعني، وقد يكون ميت، مثل المفقود والحمل. والإمام الرحبي رحمة الله علينا وعليه يقول: وإن يكن في مستحق المال خنثا صحيح بين الإشكال، فابني على الأقل واليقين تحظى بحظ القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل، يعني ابني على اليقين واترك الباقي حتى يتضح حال هذا الحمل أو حال هذا المفقود أو حال هذا الخنثى. وقلنا بأن الخنثى المشكل تعريفه هو شخص له آلة الذكورة وآلة الأنوثة معا، أو ليس له شيء منها، له ثقب فقط. وقلنا يوجد في أربع جهات: في البنوة والأخوة والعمومة والولاء، ولا يمكن أن يكون في جهة الأبوة لأنه اتضح حاله، ولا يمكن أن يكون زوج أو زوجة لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلة. وذكرنا أن حالات الخنثى المشكل، الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله، يعني له آلتين، ممكن واحدة تضمر من الآلتين وتبقى الآلة الثانية. الحالة الثانية أن لا يرجى اتضاح حاله. كيف؟ مات وهو خنثى مشكل وهو صغير، أو أنه بلغ الحلم ولم يتضح حاله، أنه غالبا هو يتضح بعد الحلم. طيب، ولكل حالة قسمة خاصة بها. العلامات التي تتضح حاله بها حاله، قلت لكم هناك علامات قبل البلوغ وهي البول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنوثة فهو أنثى، وإن بال بهما معا فالحكم لماذا؟ للأسبق، وإن تساوي في السبق فالحكم للأكثر، وإن تساوي في السبق والكثرة يبقى مشكل. العلامات التي بعد البلوغ، هناك علامات تختص بالذكر وهناك علامات تختص بالأنثى وهي معروفة لدى الجميع. طيب، أقوال العلماء في كيفية إرثه في الحالتين: أولا، إذا كان يرجى اتضاح حاله، من أهل العلم من يقول نصبر حتى يتضح حاله، بلاش نقسم وبعدين نرجع للمال، نقول نصبر. لكن قد يأتيك من الورثة من هو محتاج لماله، وبالتالي تقسم وتراعي الاحتياط. نعمل مسألتين: مسألة في حال الذكورة ومسألة في حال الأنثى، يعني كونه ذكر ومسألة بكونه أنثى، ثم نعمل جامعة للمسألتين ونقسمها على أصل كل مسألة، وما حصل فهو جزء السهم لها، نضرب فيه استهام كل وارث منها. أعطني مثال: هلك هالك عن ابن وبنت وولد خنث. ابن وبنت وولد خنث، يعني قد يكون الولد هذا قد يكون ماذا؟ ابن، أو قد يكون بنت. لو قلت لك ولد أبوين حتقول لي أخ شقيق أو أخت شقيق. ولد ابن خنثى قد يكون ابن ابن أو بنت ابن. اللي في المسألة عندنا هنا ابن وبنت وولد خنثى، يعني أول شيء نعتبره ذكر. لو اعتبرنا ذكر كأن عندي ابنين وبنت، فالمسألة من خمسة: اثنين واحد اثنين. لو اعتبرنا أنثى المسألة من أربعة: اثنين للذكر وكل بنت لها واحد. الآن عندي مسألة من خمسة ومسألة من أربعة، كم الجامع حقت الخمسة والأربعة؟ عشرين. عشرين نقسمها على خمسة فيها كام؟ أربعة. وعشرين على أربعة فيها كام؟ خمسة، والجامعة عشرين. هذا إذا كان يرجى اتضاح حال. نعطي كل واحد الأقل. تعال شوف الابن في المسألة الأولى يأخذ اثنين في أربعة، وفي المسألة الثانية يأخذ اثنين في خمسة، يعني ثمانية أو عشرة، نعطي ثمانية. تعال البنت في المسألة الأولى تأخذ واحد في أربعة، في الثانية تأخذ واحد في خمسة، نعطيها كم؟ أربعة. تعال الولد الخنثى ذا في المسألة الأولى يأخذ اثنين في أربعة بكم؟ ثمانية. وفي الثانية يأخذ واحد في خمسة، خمسة، نعطيه خمسة. نجمع ثمانية وأربعة 12، وخمسة 17، كم يبقى؟ ثلاثة. موقوف، توقف إلى أن يتضح حاله. طلع ذكر قسمناه على كونه ذكر، طلع أنثى قسمناه على كونه أنثى. الحالة الثانية إن كان لا يرجى اتضاح حاله، هنا في هذه الحالة نعتبر نص ذكر ونص أنثى، نعتبر نص ذكر ونص أنثى. برضو نفس الطريق نعمل مسألتين، مسألة كونه ذكر ومسألة كونه أنثى، ثم نعمل جامعة ونضربها في حالتي الخنثى، ويعطى الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، أن ورث بهما متفاضلا، إن ورث بهما متفاضلا، ونصف نصيبه أو نصف نصيبه إن ورث بحال دون حال. أعطني مثال: ابن وولد خنثى. ابن وولد خنثى، يعني هذا قد يكون ابن وقد يكون بنت. أولا بكونه ذكر، يعني عندي ابنين، المسألة من كم؟ من اثنين، واحد واحد. كونه بنت يعني عندي ابن وبنت، المسألة من كم؟ من ثلاثة، اثنين للذكر واحد للأنثى. الآن الجامعة حقت الاثنين والثلاثة كم؟ ست. اضربها في حالتي الخنثى بكم؟ 12. ستة في اثنين باثناش. اقسم 12 على اثنين، ست. اقسم 12 على ثلاثة، أربعة. والجامعة 12. طيب تعال للابن في المسألة الأولى يأخذ واحد في ستة، وفي المسألة الثانية يأخذ اثنين في أربعة، كم؟ إيش أسوي هنا؟ هنا ما في أقل، أجمعهم وأقسمهم على اثنين. واحد في ستة، ستة. اثنين في أربعة، ثمانية. ستة وزائد ثمانية، 14. قسم على اثنين، سبعة. قسمة نهائية هنا، لأنه خلاص ما يرجى اتضح حاله. تعال ولد الخنثى، له في المسألة الأولى واحد في ستة، وله في الثانية واحد في أربعة، أربعة. ستة زائد أربعة على اثنين، خمسة، ولا يوقف شيء. إيش الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ في الأولى يا شيخ يرجى اتضاح حاله، أما في الثانية لا يرجى اتضاح حاله. هنا أعطاكم مثال على الحالتين، يقول بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق. ولد ابن يعني ممكن يكون ماذا؟ ابن ابن أو بنت ابن. إذا بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق، أولا بكونه ذكر، كان عندي بنت وابن ابن وأخ شقيق، بنت وابن ابن وأخ شقيق. البنت وش تعطونها؟ النصف. وابن الابن؟ وابن الابن العاصب يأخذ إيش؟ الباقي. إذا في عندي نصف والباقي، المسألة من اثنين، واحد للبنت واحد ابن الابن والأخ الشقيق الله يرحمه، ما له شيء. كونه أنثى، عندي بنت وابن ابن وأخ شقيق، قصدي بنت ابن، بنت وبنت ابن وأخ شقيق. البنت وش تعطونها؟ النصف. وبنت الابن السدس تكمل الثلثين، والباقي للأخ الشقيق. إذن المسألة من ستة، نصها ثلاثة، سدسها واحد، كم يبقى الأخ الشقيق؟ اثنين. اثنين. طيب أولا في نبغى نشوف الآن الجامعة، الاثنين والستة قد تكون الجامعة إحدى العددين، انتبه. الاثنين والستة كم الجامعة حقتهم؟ ستة. اقسمها على اثنين فيها كم؟ ثلاثة. ستة اقسمها على ستة فيها واحد، والجامعة ستة. هذا في حالة أنا جمعتكم المسألتين في مسألة واحدة، في حالة رجاء اتضاح حاله. تعال شوف البنت كم تأخذ في المسألة الأولى، واحد في ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة، عطها واحدة منهم متساوي نصيبة. تعال لابن الابن أو ولد الابن الخنثى ذا، يأخذ في المسألة الأولى واحد في ثلاثة بكم؟ ثلاثة، وهنا يأخذ واحد في واحد، أعطيك واحد، أعطيك الأقل. أنت يا الأخ الشقيق وش أعطيك؟ أعطيك شيء، لأن هنا لك صفر في ثلاثة بصفر، أعطيك صفر. كم يبقى يا أخوان؟ ثلاثة زائد واحد اثنين، موقوفة. هذه في حالة إيش؟ رجاء اتضاح حالي. الآن في حالة عدم الرجاء، ها إيه؟ الآن أنا أوريك قصدك، الآن هنا تكون 12، الآن ممكن تكون 12، بس أنت الآن لاحظ معي أنا جمعت لك مسألتين في مسألة واحدة، المفروض هذه المسألة تكون كذا انتهت، فهمت علي؟ المفروض المسألة هذه تكون بالجدول ذا بس، ما يكون ما يضاف لها الثانية، لكن أنا جمعتك الثنتين كلها في إيش؟ في مسألة واحدة. الآن اعتبر العمود الثالث هذا ما هو موجود، اعتبر العمود الثالث إيش؟ ما هو موجود. في حالة عدم الرجاء، الاثنين والستة كم الجامعة حقتهم؟ لا لا، الاثنين والستة ستة، الاثنين والستة الجامعة حقتهم ستة، لا ستة. اضربها في حالتي الخنثى، ستة في اثنين باثناعش. المفروض أني الآن جزء السهم يتغير، عرفت كيف؟ المفروض أني أقسم الآن اثناعشر قسمة على اثنين فيها كم؟ ستة. المفروض 12 قسمة على 2 فيها كم؟ 6. و 12 قسمة على 6 فيها كم؟ 2. لكن إحنا هذا اللي أشكت عليكم أمس، إحنا ما غيرنا جزء السهم، المفروض أنه الآن يتغير جزء السهم. طيب تعالوا معي الآن خليه زي ما هو جزء السهم، وبالتالي لا تحتاج إلى قسمة على 2. لكن لو غيرنا جزء السهم، لأن احنا دمجنا مسألتين في مسألة واحدة، وهذا اللي أشكت على الأخوان أمس، 12 على 2 المفروض يكون هنا بدل الثلاثة كم؟ 6، و12 على 6 بدل الواحد كم؟ 2، اعتبرها 6 واعتبرها 2، 1 في 6 بكم؟ 6، 3 في 2 بكم؟ 6، 6 زائد 6 كم؟ 12 على 2 فيها كم؟ 6. تعال هنا حيتغير جزء السهم طبعا، 1 في 6 ب 6، 1 في 2 ب 2، 6 زائد 2 8 على 2 فيها كم؟ 4. تعال للأخ الشقيق، 0 في 3 0، 2 في 1 2 على 2 1. لا نسى مو مضبوط، هنا 2 مو 1 هنا 2. ايوه 2 في 2 بكم؟ ب4. على 2 فيها كم؟ 2. هنا لا يتبقى شيء. فلو حبيت تحل المفروض انه هذه في عمود وهذه بعدين في ايش؟ في جدول ثاني. طيب بعد ذلك انتقلنا الى المفقود. من هو المفقود؟ خرج ولم يعد. شخص خرج من عند اهله ولم يعد، او هلك في مهلكه ولم يعد. عاد المهلكه دي غرق سفينه، حرب، لا قدر الله اي شيء، مفقود. قال المفقود في اللغه اسم مفعول من فقد الشيء اذا عدمه، والفقد هو ان تطلب الشيء فلا تجده. احيانا تضيع المفتاح، وش تقول؟ مفتاح ايش؟ مفقود. اصطلاحا هو من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى احي هو ام ميت مهما كان سبب الانقطاع. طيب كيفية تقدير مدة الانقطاع؟ قلنا هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي هو الذي يقدر المدة، ومنهم من اجتهد وقدر المدة، بعضهم قال 60 سنة، وبعضهم قال 90 سنة، وبعضهم قال 80 سنة، وهكذا. والأرجح والله أعلم أنه يرجع فيه إلى الحاكم. طبعا يقول هنا لما كان المفقود تتردد حالته بين الوجود وبين العدم، ولكل حالة أحكام تختص بها، أحكام بالنسبة لزوجته هل تطلق منه أو لا تطلق، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره، وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه، لأنه قد يكون وارث أو قد يكون مورث. لذلك لا بد من ضرب مدة، ويرجع في تقدير هذه المدة إلى اجتهاد الحاكم ورأيه، لأن الأصل يا أخوان حياته ولا موته؟ حياته، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. طيب أو ما في حكم اليقين. وش هو حكم اليقين؟ انتهاء المدة، تمام. وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والمشهور عند مالك وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عند الإمام أحمد. سواء كان يغلب عليه الهلاك، سفر يغلب عليه الهلاك مثل ماذا؟ غرق سفينة، أو حرب. سفر يغلب عليه السلامة، خرج لطلب العلم، أو خرج لتجارة. لتجارة رب هذا السفر يغلب عليه السلامة، فننتظر حتى يتبين أمره، يعني يجينا خبره، أو تمضي المدة التي ضربت له. تختلف هذه المدة باختلاف الأشخاص، يعني اللي عمره 90 سنة ما هو زي اللي عمره 50 سنة أو 60 سنة، والأمكنة اللي فقد في البحر ما هو زي اللي فقد في البر، والأزمنة اللي فقد زمن الحرب ما هو زي اللي فقد زمن إيش؟ السن. طيب الآن عندنا واحد مفقود، مات مورث للمفقود، يعني المفقود هنا وارث ولا موروث؟ وارث. وارث، كيف نعامل ومن معه من الورثة؟ قال إذا مات مورث المفقود فلا يخلو الأمر من حالتين. إذا مات المورث فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون له وارث إلا المفقود، يعني شخص توفي عنده ابن مفقود بس ما عنده غيره، في هذه الحالة من اللي يرث؟ الابن، يأخذ المال كله، وبالتالي نصبر حتى يتضح حاله. ما حيجينا شخص آخر يقول أبغى حقي، لأن أصلا ما في وارث غير الابن. طيب هذه سهلة. الحالة الثانية أن يكون له وارث غير المفقود. وجاك واحد قال لك يا أخي أبغى حقي، أنت تحرمني أنا أستنى لما يجي، ممكن ما يجي. نقول طيب نعطيك حقك بس نعطيك الأقل، مرة نعتبره حي ومرة نعتبره ميت ونعطيك الأقل. وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب مسألة، هنا في مسألة، إذا انتهت المدة، الحاكم قدر 40 سنة وانتهت المدة ولم يتضح حاله، فماذا نعمل بماله؟ المال المفقود قد يكون صاحب مال، وماذا نعمل بالموقوف له من مال مورثه لو كان هو ورث؟ طيب ماله وش رأيكم؟ مال المفقود وش نسوي به؟ نوزع على الورث، هذا ما فيها كلام، على ورثته الأحياء عند الحكم بموته، يعني عند انتهاء 40 سنة. واحد توفي قبل 40 سنة بيوم غير وارث، وضحت الصورة؟ واحد توفي قبل 40 سنة بيوم غير وارث، دون من مات في مدة الانتظار، وذلك لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم. هذا ماله. طيب المال الموقوف له، أما بالنسبة للموقوف له من مال مورثه فلا يخلو الأمر من 5 حالات. الموقوف له يعني هنا هو وارث، هو المفقود ذا وارث. قال الحال أن يعلم بأن المفقود كان حيا حين موت مورثه، مثلا مورثه مات في رمضان عام 1400، جاء واحد قال والله أنا شفته بعد رمضان عام 1400، شفته في شوال، شفته في بلد من البلدان، إذن هنا حيكون مات بعد إيش؟ ها؟ مرته وكان حي. طيب فالمال لمن هنا في التالي يكون له؟ فالمال له لأنه مات بعد مرته، حين يرجع من غيبته لو رجع، أو لورثته حين الحكم بمش بموت. طيب الحالة الثانية أن يعلم بأن المفقود مات، يعني علمنا موته، هناك الحالة الأولى ما علمنا، علمنا أنه حي بس ما ندري عنه مات ولا ما مات، هنا لا، علمنا بأن المفقود مات بعد موت مورثه، فالمال حيكون لمن؟ طبعا واضح هذه للورثة. الحالة الثالثة أن يعلم بأن المفقود كان ميتا عند موت مورثه، واحد قال هو مات في شعبان، فالمال لمن الآن هنا؟ ورثة الميت الأول، المفقود ذا ما له شيء ولا ورثته. طيب الحالة الرابعة أن لا يعلم له حياة ولا موت حين موت مورثه، وفي هذه الحالة قولان لأهل العلم، نعتبره حي ولا نعتبره ميت؟ إذا اعتبرناه حي فالمال له ولورثته من بعده، إذا اعتبرناه ميت فورثته منه شيء. القول الأول يقول يكون الموقوف للمفقود، وبالتالي يكون لورثته من بعد حين الحكم بموته، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. ليش الإمام أحمد بنى هذا؟ على القاعدة أن الأصل حياة المفقود، الأصل الحياة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يحكم بموته إلا عند انقضاء مدة التربص اللي وضعها الحاكم. القول الثاني يقول لا، يكون الموقوف لورثة الميت الأول، لأننا لا ندري من مات منهم أولا ولا توريث مع الشك، هذا قول الشافعية والمالكية والأحناف ورواية في مذهب الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول، لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. الحالة الخامسة والأخيرة أن يعلم موته، نعلم أنه مات ولكن لا ندري قبل الميت الأول ولا بعده، وهذه مثل السابق. طيب كيف نعمل مسائل المفقود؟ قال إذا مات ميت عن ورثة ومنهم وارث مفقود، نفس الكلام، نجعل له مسألتين، مسألة بكونه حي ومسألة بكونه ميت، ونعمل لها جامعة، ثم ننظر بين الجامعتين ونعمل مع للمسألتين ونقسم كل الجامعة على كل مسألة وما خرج هو جزء السهم لها نضرب فيه سهام كل وارث. فمن تساوى إرثه في الحالتين يأخذ حظه كامل، ومن يرث في الحالتين متفاضلا يأخذ الأقل، ومن ورث بحال دون حال لا يعطى شيء. عطني مثال يا شيخ. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة. المسألة زوج أخت شقيقة أخت لأب مفقودة، زوج أخت شقيقة أخت لأب مفقودة. هذه الأخت المفقودة قد تكون حية وقد تكون ميتة. أولا لو كانت حية، الزوج الآن عندك زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج وش تعطونه؟ النصف. والأخت الشقيقة وش تعطونها؟ النصف. فرضا أم تعصيبا؟ فرضا، انتبهوا لذي النقطة، تعطونها النصف فرضا. إذا عطيتوها النصف فرضا الأخت الأب وش تأخذ؟ السدس. وتعول المسألة، لأن في مسألة ثانية مش شابهة لها ودائم يخطأ فيها، بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف تعصيبا، وبالتالي الأخت لأب ما لها شيء. انتبهوا للمسألتين هذه. هل تجي في الاختبارات ليرغب في إجازة أو شيء الشيخ يسألك السؤال ده. انتبهوا. الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة، والأخت لأب طالما فرضا تأخذ السدس تكمل الثلثين، وتعول المسألة من ستة إلى سبعة. هذه في حال من حياتها. في حال موتها الزوج طبعا حيأخذ النصف واحد، والأخت الشقيقة حتأخذ النصف واحد، وهذه ميتة ما لها شيء. الآن عندك المسألة الأولى من ستة وعالت إلى، والمسألة الثانية من كم؟ من اثنين، يعني عندك سبعة وعندك اثنين. كم من الجامعة حقة السبعة والاثنين؟ 14. إذن 14 يقسمها على سبعة 2، و 14 يقسمها على 2 7. إذن الجامعة 14. تعال للزوج نعطيه الأقل، يأخذ من المسألة الأولى 3 في 2 بكم؟ 6، ويأخذ من المسألة الثانية 1 في 7 بكم؟ 7. أعطيه 6 ولا 7؟ 6. تعال للأخت الشقيقة تأخذ المسألة الأولى 3 في 2 بكم؟ 6، وفي الثانية تأخذ 1 في 7 بكم؟ أعطيها 6. والأخت الأب المفقودة ذي ما طبعا ما حيكون لها شيء، لأنها في مسألة تأخذ 0. 6 و 6 كم؟ 12. توقف 2 حتى تظهر حالتهم، حالة من هي؟ الأخت الأب هذه المفقودة، أو يحكم بموتها. انتهي المدة. باب الحمل. وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على الأقل واليقين. نشوف ايش يقول في الحمل. تعريف الحمل. الحمل في اللغة ما يحمل في البطن من ولد، واضح. الحمل ما يحمل في البطن من ولد. اصطلاحا ما في بطن الآدمية، آدمية يعني إيش؟ الإنسانة، المرأة، لأنه قد يكون حمل في بطن أكرمكم الله حيوان، من حمل وهي حامل به عند موت المورث. وهذا الحمل يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث ويحجب في بعض التقادير دون بعض. لاحظوا الكلمة الأخيرة دي إيش تقول؟ إذا انفصل حيا، هذه حط عليها 10 خطوط، لازم ينفصل حي، يعني ينفصل يخرج من بطن أمه حي. استهل صارخ، هيأتينا إن شاء الله كيف يكون حي. إذا باختصار ما هو الحمل؟ اللي في بطن الأم عند موت الأب، ماشي، أو في بطن الأخت عند موت الأخ. طيب، شروط الحمل الوارث. ما كل حامل يرث. قال أولا الحمل الوارث شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في بطن أمي عند موت المورث ولو نطفة. الآن بالأجهزة الحديثة بدأت تظهر، يظهر الحمل بعد شهر. وشوفوا كيف يعني حرص الإسلام على حفظ المال، يعطي حتى الحمل في بطن أمه، وكانوا في الجاهلية المرأة ما يورثونها، والآن بعض للأسف الشديد بعض الناس لا يورث المرأة، يعطونها ترضية، يقول خذ هذه ترضية وخلاص ترضية. وهذا طبعا تعدي على حدود الله عز وجل. تحقق وجوده في بطن أمي عند موت المورث ولو نطفة. ثانيا أن ينفصل، أن يخرج من بطن أمي حيا حياة مستقرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وفيه محمد بن إسحاق وفيه مقال الحديث هذا. إذن أن ينفصل يستهل، والاستهلال كيف يكون؟ يكون يعني صارخا يصرخ، أقل مدة الحمل وأكثر. كم يمكن يجلس الحمل في بطن أمه؟ الحمل ممكن يجلس 4 سنوات، 6 شهور إلى 7 شهور، إلى ممكن يجلس 2 سنين بطن أمه، ممكن يجلس 4، ممكن يخرج بأسنان، ممكن يخرج بأسنان، ممكن الحمل يكون 1، 2، 3، 4، 8 ممكن، تمام. لكن هم يقدرون يعني يأخذون بما حصل اللي يحصل غالبا. أقل مدة الحمل للحمل المولود بعد موت المورث بالنسبة لمدة الحمل 3 حالات، انتبه. الحالة الأولى أن تلده قبل مضي أقل مدة الحمل. كم أقل مدة الحمل؟ 6 شهور، وهذا يرث مطلقا. طيب اللي يجيب لي دليل على أن أقل مدة الحمل 6 شهور له جائز، فصله وحمله وفصاله 30 عاما، أيوة 30 شهرا، أيوة لا نقصك الدليل، نقص دليلك الآن. وحمله وفصاله 30 شهرا، لا هي جيب الدليل، جيب الدليل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين بكم؟ 24 شهر، وباقي كم؟ 6 شهور. أنتم 2 اشتركتوا فيه، والجائزة عندنا ما تنقسم، ضاعت الجائزة. ها؟ أنت موعود بجائزة إن شاء الله تأخذها. شايف؟ كلكم تستاهلون الخير، كلكم تستاهلون. إذن أقل مدة الحمل، هذه حصلت طبعا قصة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واحدة ولدت قبل يعني قبل سنة أو حاجة زي كذا من الحمل، فكانوا قالوا كيف هذه تزوجت يعني ولدت يمكن في خلال 7 شهور أو كذا، فقالوا كيف، فكانوا يعني حيقيمون على الحد. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستنبط هذا الدليل من الجمع بين الآيتين، وقال أقل مدة الحمل 6 أشهر. إذن أن تلده قبل مضي أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، وهذا إيش؟ يرث مطلقا. طيب الحالة الثانية أن تلده بعد مضي أكثر مدة الحمل، وهذا لا يرث مطلقا لعدم تحقق وجوده حين موت المورث. وأكثر مدة الحمل كم يا أخوان؟ قال هنا 4 سنوات. عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون 4 سنوات، وذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن أكثر مدة الحمل 2، أكثر مدة الحمل 2. وذهب الإمام مالك في الرواية الثانية أن أكثر مدة الحمل 5 سنوات، يمكن يجلس في البطن 5 سنوات. والراجح في المسألة يا أخوان أنه يرجع فيها إلى الوجود، وقد وجد ل4 سنوات. لو تقرأ في كتب الفرائض تجد العجب، خرجوا بأسنانه أي حالات، أيوة هم ينظرون ما هي طبيعية. نعم نعم، لكن ل4 سنوات يقول لك وجد جلس في بطن أمه ل4، تكون الأم ضعيفة وبالتالي يكون نمو الطفل ضعيف ويبقى إلى 4 سنوات. طيب إذا انتبهوا، إذا ولدته قبل مضي أقل مدة الحمل معناته الرجال الأول صح 6 أشهر فهو إذا يرث، بعد 4 سنوات لا يرث. طيب في النص نشوف الحالة الثالثة، أن تلده في مدة بين أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل، بين 6 أشهر وبين 4 سنوات. قال وهذا إن كانت المرأة تحت زوج أو سيد يطأها فإنه لا يرث، إذا تزوجت إيش رجل آخر أو أما تحت سيد يطأها هذا لا يرث لعدم تحقق وجوده حين موت المورث. وإن كانت ليست تحت زوج أو سيد يطأها، أو كان الزوج أو السيد غائب عنها أو تاركا للوطء لعدم الرغبة فيه أو العجز عنه شايب، فهذا يرث. انتبه يا أخوان، إما أن تلده قبل مضي أقل قبل 6 أشهر هذا يرث، بعد أكثر من بعد 4 سنوات هذا لا يرث، في النص إذا كان تزوجها رجال ثاني لا يرث لأنه حيكون لمن رجال ثاني، وإن ما تزوجها رجال ثاني فهذا إيش يرث. واضح الصورة؟ واضح. أيوة هذه أما يعني مملوك، الأما المملوكة يعني شخص يملك في الرق، الرق تعرف الرق؟ أيوة الرق طبعا لا يحسب الإسلام ابتداء، حرب بين المسلمين والكفار هذول الأسرى رقيقات سبي يتزوجهم، والمرأة إذا وطأ سيدها وأتت بولد لا تباع ولا توهب، وهي بعد موت سيدها حرة، أم الولد تسمى أم الولد. طيب الحياة التي يثبت فيها ميراث الحمل، الحياة التي يثبت فيها ميراث الحمل للحمل المولود بعد موت المورث بالنسبة للحياة وعدمها 3 حالات، الحالات 3 حالات الأولى فمفهومة عندكم؟ مفهومة. نشوف الحالات دي الجديدة. الحالة الأولى أن يخرج ميتا، في هذه الحالة طبعا لا يرث بالاتفاق. ليش ما يرث؟ ليش؟ ما السبب؟ احتمال موته قبل موت مرث. وذهب الأحناف إن خرج ميتا بسبب جناية فإنه يرث ويورث. جناية على من؟ على الأم. طيب أحد يعرف الجناية على الأم إيش توجب؟ غرة. إيه وهي الغرة؟ جبتها لك جائز. لا واحد جنى على امرأة، ضرب امرأة في بطنها حمل، هذا الحمل يعني خرج بسبب جناية على أمه، كم ديته؟ غرة. وش الغرة كم تساوي؟ دية شخص كامل؟ لا نصف الدية. لا خمسة من الإبل. أي يعني كم دية أمه؟ نصف العشر. لا لا لا, لا. أيوة طيب مواقع عبد عمر. شوف يا إخوان، إذا المرأة جني عليها بجناية، ضربت ماتت، خرج هذا الجنين مثلا بطن أمه، هذا فيه دية، بس ما هي دية كامل، عشر دية أمه، عشر دية أمي الأم الأم أيوة أيوة عشر دية أمي خلاص. طيب الحالة الثانية أن يخرج بعض حي ثم يموت قبل اكتمال خروجه، ايش رايكم؟ خرج شوية حي بعدين مات، ففي هذه الحالة لا يرث بالاتفاق، إلا الأحناف قالوا العبرة بالأكثر، فانخرج أكثره وهو حي فإنه يرث. زي حكاية ذاك اللي كان في بلد وقتل 99 نفس وراح وتاب ومات في النص، واختلفوا فيه، قال قيسوا المسافة شوفوا أقرب لمن، إن كان أقرب بلد الرحمة فهو تأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب بلد العذاب تأخذ ملائكة العذاب، وجدوا أقرب لمن من الرحمة أخذت ملائكة الرحمة. هنا احنا يقولون إن خرج الأكثر فهو يرث. الحالة الثالثة أن يخرج حيا حياة مستقرة، ففي هذه الحالة إيش؟ يرث بالاتفاق إذا استهل صارخا. طيب الاستهلال يكون بإيش؟ قال يكون بأمور، وهي الصياح يعني البكاء أو الرضاع أو العطاس أو الحركة الكثيرة. ها؟ كل مولود يصرخ، الذي يظهر أنه حتى الأصم ما يتكلم بس نطق، هو الأصم الآن يعني الأصم ذا يأتي بعدين عندما أنه ما يسمع كلام وبالتالي ما يستطيع يقلد هذا الكلام. الصياح يقول نزغة الشيطان بعضهم يقول، أو أنه خرج من جو ودخل في جو. أيه. نعم نعم. وذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد أن الاستهلال لا يكون إلا بالبكاء فقط. طبعا هذه مسألة يقول هذه ليش، هذه مهمة، نورثه ولا ما نورثه، انتبهوا هذه مهمة في توريثه وعدم توريثه. إذن الحمل المولود بعد موت المورث له بالنسبة للحياة والعدم ثلاث حالات، إما أن يخرج ميت أو يخرج جزء منه حي والباقي ميت، هذه في الحالتين ذي هنا إيش لا يرث على الصحيح. الحالة الثالثة أن يخرج حيا، وهنا إيش يرث إذا استهل. الاستهلال يكون بماذا؟ بالصياح أو بالرضاع إذا رضع مات الحي، أو عطس أو حركة كثيرة عند الجمهور. أيوة هذا خلاص يعتبر وارث، وارث خرج حي خلاص وارث، ما يعتبر حي. أي لازم الشيخ يقول لو الدكتور يقول لو خرج حي وبعد خمس دقائق مات خلاص وارث يعتبر حي. طيب أي ويورث. أقوال العلماء في قسمة التركة قبل خروج الحمل، الآن مات الشخص وزوجته حامل مثلا، هل نعتبر هذا الحمل وارث؟ في خلاف العلماء. إذا مات إنسان عن ورثة ومنهم حمل، وهذا الحمل يرث أو يحجب بكل تقدير، أو في بعض التقادير الأفضل يا أخوان الأفضل الأفضل عدم قسمة الميراث إلا بعد وضع الحمل. طيب ليش؟ ما السبب؟ لأن استرداد المال صعب، تريد تقسم قسمة نهائية أنت، فإن احتيج إلى قسمة الميراث. جوك العيال الثانيين قالوا يا أخي إحنا محتاجين، يا أخي حننتظر هذا البطن أمنا متى يخرج ومتى يخرج، ممكن يخرج ميت يا أخي، عطنا حقنا. فهل يجابون إلى ذلك؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا يجابون، ما في، وبالتالي لا قسمة قبل وضع الحمل، وهذا قول من المالكية، ما يجابون. دبر نفسك، اقترض، تصرف. قول الثاني قال لا، يقسم الميراث ويراعى الاحتياط دفعا للضرر عن الورث، أنه قد يكون بعضهم محتاج يا أخي. طيب مقدار ما يوقف للحمل، هذا الحمل قلت لكم قد يكون ميت قد يكون حي، إن كان حي قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد يكون ذكر وأنثى. للعلماء في مقدار ما يوقف الحمل ثلاثة أقوال. قول الأول لا ضابط لعدد الحمل، ممكن يكون 10 8، وحصل 8 ترى، حصل في الزمن الحاضر 8. لا ضابط لعدد الحمل، وهو قول الشافعية، يقولون يحكون وتقرأ في كتب الفقه أن شخص امرأة ماتت وتركت مثل الله كرمه الله، عارفون الكرش، كرش حقة الله، وسبحان الله من شدة الحرارة يعني هذا الكرش انفتحت وخرج منها 40 جنين كلهم عاشوا 40، هي بني آدم ما أدري عاد، اقرأ في الكتب وتجد هذا، تجد موجود في كتب الفقهاء. نعم، وينظر في من معه من الورثة، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير محدد فهذا لا يعطى شيء، يعني يرث في البعض دون البعض ما يعطى شيء، ومن كان يرث في جميع التقادير متفاضلا هذا يعطى الأقل، ومن لا يختلف إرثه هذا يعطى حقه، مثل من لم يختلف إرثه الجدة، الجدة دائما سدس ما يختلف إرثه. هذا القول الأول، وهذا قول إيش؟ الشافعية، لا ضابط لعدد الحمل. القول الثاني يقول قول الأحناف يوقف للحمل الأكثر من ميراث ابن واحد أو بنت واحد، الأكثر إذا كان يرث بكونه ذكر أكثر نعتبره ابن، إذا كان يرث بكونه أنثى أكثر نعتبره بنت، لأن الغالب في الحمل ما يكون إلا واحد. طيب ولا خذوا الورثة ذوي المال، ممكن يرجعون المال، قال يأخذ القاضي كفيل على الورثة، الاحتمال أن يكونوا إيش؟ أكثر من واحد. وقلت لكم هنا صعوبة حقيقة في استرجاع المال، بالتالي هذا القول قول مرجوح والله أعلم. القول الثالث وهو قول الحنابلة بأن يعامل الورثة مع الحمل بالأضر ويعامل الحمل بالأحظ بالأكثر، بأن يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، لأن الغالب أن الحمل لا يزيد عن 2 والنادر لا حكم له، ترى يعني الغالب يا 1 2، أكثر من 2 قليل جدا، ويعطى الورثة مع الحمل الأقل، فإن خرج الحمل وكان الموقوف قدر نصيبه أخذه، وإن كان أكثر من نصيبه رد على مستحقيه، وإن كان أقل من نصيب يعني طلعوا أكثر من 2 يسترجع الباقي من الورثة. قالوا هذا هو القول الراجح لأن فيه مراعاة إيش؟ الاحتياط. طيب نشوف الآن، بعضهم يقول لا ضابط لعدد الحمل، بعضهم يقول الحمل يا ابن يا ذكر يا أنثى 1، بعضهم يقول لا يا ذكرين يا أنثيين، وبعضهم يقول ما يقسم المال. منهم اللي يقولون ما يقسم المال؟ المالكي. كيفية قسمة ميراث الحمل، للحمل 6 تقادير، لأنه إما أن ينفصل ميتا أو ينفصل حيا حياة مستقرة، وهذا هو التقدير الأول، يعني تقدير كونه إيش؟ ميت. وإما أن ينفصل حيا حياة مستقرة وتحتها 5 تقادير، أن يكون ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، أن يكون ذكرا فقط أنثى فقط ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، هذه 5، وكونه ميت 1 صارت كم؟ 6. ونعمل لكل تقدير مسألة ثم ننظر بين المسائل بالنسب الأربع، هذا الكلام نفسه يتكرر معك، وحاصل النظر هو المجامع للمسائل، نقسمها على مسألة كل وارث والناتج هو جزء السهم، فمن يرث بالتساوي في جميع التقادير يأخذ حقه كاملا، ومن يرد في بعض التقادير دون بعض لا يأخذ شيئا، ومن يرد في جميع التقادير متفاضلا يأخذ الأقل. بالمثال يتضح المقال. هلك هالك عن زوجة وحمل. لو قلت لك زوجة وحمل، إذن الحمل ده احتمال يكون إيش؟ ذكر وأنثى أنا عارف، بس يكون بالنسبة للميت أي بن أو بنت أو ابنين أو بنتين. لو قلت لك أم وحمل أخ، إذن يقول ديانة هنا زوجة وحمل وأخ لأم وابن عم. سوي الجدول، زوجة أم حمل وابن عم. ركزوا معي جيد، امشي على القاعدة، ما تهمك أصعك يعني إيش أطول مسألة، إذا كنت فاهم وماشي على القاعدة ما عليك. التقدير الأول نعتبره إيش قلنا؟ لا لا، ميت، نعتبره ميت. ميم يعني ميت. إذا اعتبرناه ميت كان عندي إيش؟ زوجة وأخ لأم وابن عم، ما في حمل، حمل ما في، ميت. زوجة وأخ لأم وابن عم، ركزوا. زوجة دائما قلت لكم أنا أنظر نظرة شاملة للمسألة، لا تستعجل تقول الزوجة الثمن وأنت ما تركز. اثقل شوي، اثقل، تعرفون اثقل، اثقل شوي لأن تحتاج هدوء. زوجة وأخ لأم وابن حم وابن عم، الزوجة وش لها؟ الربع، والأخ لأم السدس، وابن العم الباقي. المسألة فيها ربع وفيها سدس. ربع وسدس من كم إذن؟ من 12. ربع على 12 كم؟ إيش معنى ربع على 12؟ 12 على 4 3. والحمل الله يرحمه ميت، والأخ لأم له سدس، سدس ال 12 يعني 12 على 6 فيها كم؟ 2. 3 و 2 كم؟ 5. كم باقي لابن العم؟ 7. هذه سهلة ولا صعبة؟ سهلة. التقدير الثاني كونه ذكر، يعني الآن عندي زوجة وابن وأخ لأم وابن عم، صح؟ صح. لاحظ معي، زوجة وابن وأخ لأم وابن عم، عدوها مرة ثانية، زوجة وابن وأخ لأم وابن عم. الزوجة وش تعطونها؟ الثمن. والأخ لأم محجوب من الابن، انتبهوا للأخ لأم. والابن وش يأخذ؟ الباقي. إذن فيها ثمن والباقي، صح؟ صح؟ من 8 واحدة للزوجة و7 للحمل. الأخ لأم الله يرحمه وابن العم الله يرحمه، ما لهم شيء. الآن كونه إيش؟ ثا، يعني إيش ثا؟ أنثى. كان عندك الآن زوجة وبنت وأخ لأم وابن عم، عيدها مرة ثانية، تصورها، زوجة وبنت وأخ لأم وابن عم. الزوجة مش تعطونها؟ ثمن. والبنت نصف، والأخ لأم ليس له شيء، من حجبه؟ البنت فرع الوارث، وابن العم له الباقي. إذن الثمن 1، البنت لها النصف 4، الأخ لأم الله يرحمه 1 و4 كم؟ 5. باقي كم؟ 3. 1 و4 5، باقي من 8 3. الآن نعتبر ذكرين. كان عندي زوجة وإيش؟ ابنين. زوجة وابنين، الزوجة وش تعطونها؟ الثمن. باقي 7 للابنين، والأخ لأم له شيء وابن العم له شيء. في انكسار هنا، لازم صح الانكسار. في انكسار في من؟ في الحمل، في الابنين. اضربهم في 2، 8 في 2 بكم؟ 16. 1 في 2 ب 2، 7 في 2 ب 14، وهذول ما لهم شيء. الآن نعتبرهم أنثيين، زوجة وبنتين وأخ لأم. شفت اللي يعرف حل مسائل الحمل ذا؟ يعني مدرك لكل المسائل، لأن المثل تعطيك في كل الحالات. زوجة وبنتين وأخ لأم وابن عم، الزوجة وش تعطونها؟ الثمن والبنتين ثلثين والأخ لهم ما له شيء وابن العم له الباقي. المسألة فيها ثمن وثلثين، ثمن وثلثين من كم؟ من 24، ثمن 24 ثلاثة، ثلثينها 16. عارفين كيف جاء 16؟ 24 على 3 فيها 8 في 2 في 16. الأخ لأمه له شيء وهنا باقي 5. الآن ايش نعتبره؟ ذكر وأنثى. كأن عندي زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت. الزوجة وش تعطونها؟ الثمن، والباقي للعصبة الابن والبنت 7، والأخ لأم الله يرحمه وابن العم الله يرحمه لهم شيء. الآن في انكسار في نصيب من الحمل أنه هو الابن والبنت. ابن وبنت كم رؤوسهم؟ 3، نضرب في 3 في 3 لأن عندي الابن ب2 والبنت ب1، 8 في 3 ب24، 1 في 3 ب3، 7 في 3 ب21. الذكر يأخذ 14 والأنثى تأخذ 7 وهذا منهم شيء. تعال شوف المسائل الآن، يعني عندك 6 مسائل. المسألة الأولى كم صحت؟ من 12، والثانية 8، والثالثة 8، والرابعة 16، والخامسة 24، والسادسة 24. شوفوا معي، الثمانية والثمانية دخلت في 16 ريحتني، والاثناش دخلت في 24 وريحتني. إذن باقي عندنا كم وكم؟ 16 و24. كم المضاعف المشترك حقهم؟ اقسم على كم؟ على 8. 8 على 2 فيها كم؟ قصدي 16 على 2 فيها ايش؟ 16 على 8 فيها 2، 2 في 24 بكم؟ 48. الجامعة 48، 16 و24 اقسم على 8، 16 على 8 فيها 2، 2 في 24 بكم؟ 48. أو اقسم 24 على 8 فيها 3، 3 في 16 48. توافق بينهما، توافق. الجامعة 48. وش تسوي بالجامعة الآن؟ نقسمها على المسائل. 48 قسم على 12 فيها كم؟ ركز، 4. 48 على 12 فيها 4. 48 قسم على 8 فيها كم؟ 6. 48 على 8 فيها كم؟ 6. تعال هنا تعدى هذه لأن المسألة هنا الجامعة. 48 على 16 فيها كم؟ 3. 3 اللي بعدها 2 واللي بعدها 2. واضح الصورة؟ الآن حنيجي للزوجة، ركز معي. لها هنا 3 في 4 بكم؟ 12. هنا لها 1 في 6 6، 1 في 6 ب6، 2 في 3 ب6، 3 في 2 ب6، 3 في 2 ب6، تعطيها كم؟ 6 الأقل. الحمل وش تعطيه من دون ما تنظر في المسألة؟ 0، لأنه في حالة أخذ 0. الأخ لأم واضح أنه له 0، وابن العم واضح أنه له 0. كم توقف؟ 48 خذ منها 6، 42 توقف حتى تظهر حالته. طيب أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره سنوات، 4 سنوات. طيب متى يلد الحمل؟ متى يلد قصدي؟ إذا خرج حيا صارخا. إذا خرج ميت ما يلد. إذا خرج جزء منه حي جزء ميت ما يرث. إذا خرج صارخا هذا إيش؟ يرث. كيف تعمل مسائل الحمل؟ كم تقدير تعمل؟ 6 تقدير. التقدير الأول بكونه ميت، التقدير الثاني بكونه ذكر، الثالث أنثى، الرابع ذكرين، الخامس أنثيين، والسادس. وتعمل جامعة للمسائل. الآن عندنا باب الغرقى والهدمة والحرقة، يعني الموت الجماعي. الإمام الرحبي رحمة الله علينا وعليه يقول: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. نعيد مرة ثانية. يقول رحمة الله عليه: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. وإن يمت قوم يتورثون بهدم، يعني لا قدر الله انهدم عليهم بيت، أو غرق غرقوا مع بعض، والغرق طبعا إذا غرق واحد جاء الثاني وراء يبغى ينقذه وغرق، أو سيل، أو حادث عم الجميع كالحرب حريق لا قدر الله، ولم يكن يعلم حال السابق، ما ندري من سبق، فلا تورث زاهقا ميت من ميت، وعدهم كأنهم أجانب، كأنهم ما يتقربون البعض، فهكذا القول السديد الصائب. طيب يروح للمال لمن؟ البقية، الورثة الأحياء البقية. يقول هنا: المراد بالغرقى والهدم والحرقى هم من جهل موتهم فلا يدرى أيهم مات أولا بسبب حادث أتلفهم جميعا لا قدر الله، كحادث الحريق أو الغرق أو الهدم أو حوادث السيارات والطائرات والحروب. وهنا يا أخوان انتبهوا، يؤخذ بشهادة الشهود اللي حضروا مين مات أول. فيعني لا قدر إذا مريت بحادث مثل كذا وفي حادث أو شيء وتعرف إنه هذا، لازم تتخيل إنه هذا مات قبل هذا، لأنك تشهد في باب حفظ الحقوق، فيأخذ بشهادة الشهود الذين حضروا الحادث، لو دقيقة تأخر يرث أي إسعافات، أو في ناس يحصلون يسجل، أيوة يسجلون حتى هم. طيب، أحوال الغرقى والهدمة والحرقة ونحو مكيفية توريثهم: إذا مات متوارثان فأكثر في حادث هدم أو حرق فلهم خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم موتهم جميعا، أو يعلم موتهم جميعا في لحظة واحدة، كلهم ماتوا في نفس اللحظة لا قدر الله في الضربة الأولى، فهنا لا توارث بينهم بالإجماع. الحالة الثانية أن يعلم تأخر موت أحدهما عن الآخر بعينه ولم ينسى، لأن أحيانا يعلم وينسى، فالمتقدم يرث فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع، يعني هذه الحالتين عكس بعض. الحالة الثالثة أن يعلم تأخر موت أحدهما لا بعينه، احنا عارفين واحد تأخر بس ما احنا ندري منهم. الحالة الرابعة أن يعلم تأخر موت أحدهما بعينه ثم ينسى. الحالة الخامسة والأخيرة أن يجهل حالهما فلا يدري أمات معا أم تقدم موت أحدهما عن الآخر. وفي هذه الحالة، الحالات الثلاث، قال: والحالات الثلاثة الأخيرة هي التي فيها الخلاف بين أهل العلم، فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين. الحالة الأولى والثانية ما فيها خلاف، لأنه مات في لحظة واحدة ما يتوارثون. الحالة الثانية: واحد تأخر، المتأخر يرث المتقدم. الخلاف في الحالات الثلاث. القول الأول إيش يقول؟ القول الأول يقول يرث كل منهما الآخر بشرط ألا يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثين. أي ما في نزاع. فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة، ما عندهم بينة، أو ثم بينة متعارضة، ذول عندهم بينة وذول عندهم بينة، لأن في الفلوس الآن كل واحد يبغى يجيب بينة، حلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه، وطبعا ما في داعي للحلف، ولا توارث حينئذ بين الأموات، بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء. قال بهذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وأخذ به الحنابلة. ودليلهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حصل الطاعون بالشام وأتلف في الأقارب أمر بتوريث الأقارب بعضهم من بعض عندما ماتوا عن آخره، يقول نورثهم من بعض. قول الثاني يقول لا، هذاك يقول لا تورث زاهقا من زاهق. وجه هذا القول يقول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاها إلى بعد موت الآخر، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا باليقين. القول الثاني يقول لا، لا يرث كل منهم الآخر. قال بهذا القول أبو بكر الصديق وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وقال به جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف، وهو تخريج في مذهب الإمام أحمد. والدليل أن قتل صفين واليمامة لم يورث بعضهم من بعض، معركة صفين ومعركة اليمامة. وجه هذا القول أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهذا الشرط مشكوك فيه فلا توريث مع الشرك. الراجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة مستندي وسلامة توجيهه، كما قال الإمام الرحبي. طبعا الإمام الرحبي على مذهب الإمام الشافعي. طيب جيد، كيفية توريث الغرقى والهدم على القول الراجح، يعني ما نورثهم من بعض بس نعطي المال لمن للأحياء من الورث. يعطى مال كل ميت لورثته الأحياء فقط دون من مات معه، بمعنى نعمل مسألة للميت الأول ومسألة للميت الثاني ولا علاقة بين مسألتين، هذا له مسألة وهذا له مسألة. وهذا ما يراه صاحب الرحبية، يقول لا تورث زاهقا وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. عطني مثال يا شيخ. طيب، توفيت امرأة وزوجها في حادث مروري لا قدر الله، ولم يعلم حال السابق من اللاحق. لو في واحد حضر الحادث وشهد قال الزوجة تأخرت بدقيقة، الزوجة تري، عرفتم؟ فترك الرجل 3 أبناء وبنت، وتركت الزوجة أما وأربعة إخوة أشقاء. وش تفهم من هذا الكلام؟ إن الرجل وش فيه؟ متزوج زوجة أخت ثانية. ترك الرجل 3 أبناء وبنت، وتركت الزوجة أما وأربعة إخوة أشقاء. هنعمل الآن مسألة الزوج، هترك 3 أبناء وبنت، 3 أبناء وبنت، مرة ثانية 3 أبناء وبنت، ونكمل مسألة من 7 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن تعال لمسألة الزوجة، أم وأربعة إخوة أشقاء، مرة ثانية أم وأربعة إخوة أشقاء، مرة ثالثة أم وأربعة إخوة أشقاء. وش تعطون الأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة والباقي للإخوة، الأم لها 1 بقي 5 في انكسار. أبناء من؟ ما هم أبناءها، ما هم أبناءها، أيوة عنده زوجة ثانية. الآن الانكسار في الإخوة الأشقاء عددهم 4، نضرب المسألة في 4، 6 في 4 بكم؟ 24، 1 في 4 ب4، وهنا كل واحد يأخذ 5. واضحة؟ سهلة، ما فيها صعوبة. هذا له مسألة، هذا له مسألة. طيب الآن يا إخوان فيما بقي من الوقت نعمل لكم مراجعة شاملة على الجزء الثالث، على الجزء الثالث. ركزوا معي، بدأنا بالمناسخات. المناسخات أن يموت شخص وقبل قسمة التركة يموتون يموت وارث من ورثته. اللي يهمنا إنك تعمل مسألة للميت من الأول، ثم تعمل مسألة للميت الثاني، تنظر بين مين ومين، سهام ومسألته، سهام ومسألته، وتشوف بينهم تباين أو تماثل أو توافق، ووفق مسألة تحط فوق مسألة الأول، وفوق سهام وتحط فوق مسألة الميت الثاني وتضرب. طيب قسمة التركات، قلنا التركة نوعين، نوع متساوي الأجزاء مثل الفلوس المبالغ، ونوع غير متساوي الأجزاء مثل ماذا؟ العقار. خلينا في النوع الأول، عند مات ميت وعنده مبلغ مالي 20,000، 5,000، 20,000,000، ايش تسوي بالمبلغ؟ او شو تعمل مسألة طبعا، وش تسوي بالمبلغ؟ تقسمه على الجامعة، ما خرج شو يسمونه جزء السهم، مقدار السهم، شو تسوي بمقدار السهم ذا؟ تضرب فيه سهام كل وارث ويطلع نصيبه بالريال والهللة. قلت لكم مقدار السهم احتفظ به كما هو 20,000,000، والجامعة 48 طلعت مثلا 5,612.37654، خليها زمعي بكسورة، ضربت في سهام الزوجة، الزوجة مثلا سهامها 3، طلع الناتج 20,205.672، لازم تقرب إلى هللات، 672 يعني كم هللة؟ 27 هللة، ما نزيد، لو كان العدد 5 فما فوق نزيد، 4 وأسفل ما نزيد. هذا المال. طيب نجي للقيراط، كل وحدة سكنية تعتبر كم قيراط؟ 24 قيراط. شو تسوي بال 24 هذه؟ جامعة على 24، عكس هذيك، هنا كنا نقسم المال على الجامعة، هنا نقسم الجامعة على 24، يطلع لي إيش؟ قيراط المسألة. قيراط المسألة نحطه في الطرف ونحط مخرج القيراط ونقسم، هنا كنا نضرب هناك، الآن هنا إيش؟ نقص، وما خرج يعتبر قراريط. طيب الخنث المشكل، ما هو الخنث المشكل؟ له آلتين، آلة ذكورة وآلة أنوثة، أو ليس له شيء، له ثقب. قلنا هذا الخنث المشكل إما أن يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى. إذا كان يرجى اتضاح حاله نعمل له كم مسألة؟ مسألتين، كون مسألة بكونه ذكر ومسألة بكونه أنثى، ثم نعمل جامعة ونقسمها على المسألتين، وما خرج هو جزء السهم، ونعطي كل واحد الأقل. إذا كان لا يرجى اتضاح حاله نفس الكلام، بس الجامعة اضربها في عدد حالات الخنثة، إذا كانوا خنثيين تضرب في 2، طيب إذا كانوا إذا خنثة واحد، إذا خنثيين تضرب في كم؟ في 4، 3 خناث تضرب في كم؟ لا، في 8، 2 اسنون، 2 اسنون، 2 اسنون عدد حالات الخنثة، لو كانوا 3، 2 اس 3 يعني 2 في 2 في 2 بكم؟ 2 في 2 ب 4 في 2 بكم؟ 8. طيب هذا الخنثة المشكل. المفقود نعمل له كم مسألة؟ مسألتين، مسألة بكونه حي ومسألة بكونه ميت، ونعمل جامع للمسألتين ثم نقسمها على كل مسألة وتعتبر هذا جزء السهم. خلصنا من المفقود. الحمل نعمل له كم مسألة؟ 6 مسائل، 6 تقديرات، مو 6 مسائل، 6 تقديرات، هي مسألة واحدة. الحالة الأولى إما أن يكون ميت، ميت، ثانيا يكون ذكر ثم أنثى ثم ذكرين ثم أنثين، وتعمل جامع مذكر وأنثى. بقي معنا من الغرق والهدم، الموت الجماعي. لا في المسائل، لا في هو يسأل عن في الحمل، هل أبدأ مثلا يعني لازم أبدأ بالميت؟ لا، إذا حملت غسلت صح، بس تكون تمشي صح، لكن دائما يبدون بالأسهل، بالميت ثم ذكر وهكذا. الغرق والهدم يا أخوان، قال لا تورث زاهقا مزاهق، هذا له مسألة وهذا له مسألة، وهذا يوزع ماله الحال وهذا يوزع ماله الحال، هذا هو الجزء الثالث. طبعا احنا كنا نتمنى نجيب الجزء الرابع، لكن ما قدرنا بحكم المراجعة في اليوم الأول والثاني، إذن بقي لكم جزء في الذمة. هذا الجزء إن شاء الله سوف نستق مع الأخوان إما في إجازة الربيع أو إجازة نصف الثاني أو عاد في شعبان القادم إن شاء الله إذا ما تيسر. إيه تمام، يعني بقي لكم جزء. الجزء هذا الرابع فيه باب الرد، الرد وباب ميراث ذوي الأرحام يعني الأقارب الغير وارثين الخالة ونحوها، والوصية كيف نستخرج الوصية وكيف نطلعها وكيف نعمل شباك الورث، هذا في الجزء الرابع. إذا إن شاء الله تغينا ويسر الله نعطيكم الجزء الرابع. طبعا كنت وعدتكم أنا بأنه اللي يأخذ الأجزاء الأربعة يأخذ كتاب كامل، طبعا ما دام بقي لكم جزء وبالتالي الكتاب بقي فيش في الذمة. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجزي بالخير كل من ساهم في إقامة هذه الدورة بمراحلها الثلاث، وأسأل الله عز وجل أن يجزي بالخير الإخوة في مركز الدعوة وفي المكتب التعاوني في جنوب مكة، والإخوة في جامع المهاجرين والطلاب اللي حضروا معنا وجماعة المسجد وأهل مكة كلهم، الله يجزاهم بالخير. وأسأل الله عز وجل يا أخوان كما اجتمعنا في هذا المكان أن نجتمع في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان بخير وصحة وعافية. وسامحونا إن حصل أي خلل أي تقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.